لأن هذا يأتينا إن شاء الله الكهل وما أشبهها من دعوة العين يكون صحيحا قرأت كلام شيخ الإسلام ومبالغته بأنها لا تفكر يعني القطرة في العين والكحل وعلاج العين لا يفكر ويقول إن هذا شيء يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأمر بقضاء ويضطر الناس إلى معالجة أعينهم فزيد غض الغضب للأمحور ولو شاء ليفطر لبينه عليه الصلاة والسلام فإن هذا مما تبث إليه الحاجة ويعلل أيضا بأن العين ليست منفذا حسيا إلى داخل الجو فلأجل ذلك لا ينفذ منها ولو أن العروق تمتص ذلك من الدواء وأنه يوجد طعمه في الحلق كطعم الكحل ونحوه فعلى هذا لا تغطر القطرة كما لا يغطر الكحل إن شاء الله وكذلك علاج القرحة وما أشبه فالكفر التحميلات التي تدخل في النور للتأخير تخفيف حضارة النبي من الاحتقان حيث أنها تمنع سميع إلى أدخله نقول إذا كان كذلك فإنها تنحك إذا كانت تذوب ثم تتشاقمها العروق وتدخل إلى النور ويعني يحس بأثرها فالأولى أنه يقول يقول لا أنه متفاضل عندك ذكرنا أن التفاضل عندك شهير أنه يفضل رجلا القضاء وليس عن هذا رضا الله أن هذا يستمع الله يلصق رصقه للنبي من فيه إلى رضا الله ثم توقف الدم سنه ما حكم قولهم قال هذا لا ينعطيه ان شاء الله انه لا يفكر لكن دم الغش ولقليل بالنسبه الى انه يعني خرج من المكان المحدود لكن لو قدر انه زال منه دم كثيرا القادم لنا في الجامع والحق بها كثير من العلماء يقولون انه يفكر ما دام انه يأخذ منه من هو مجمع احتلق بريقه فهو أولى بأن يفكر من الحاجة ولا احتياط أن الإنسان يقلعه ليلا إذا أصاب الإنسان جرح في بدنه وخرج منه دم كثيرا ولم يضعفه يستطيع مواصلة صوته لا يلحق من حجامة أن يواصل الصوت الظالم أن الجرح أنه يمكن أنه ليس من احتياط ولا يلحق بالحجامة تكون عن احتياط ويمكن الإنسان تأثيرها عن الجرح الذي يسير منه دما هذا يعفى عنه إن شاء الله ولا أن دمه كبير بقية الأسئلة يقول أنها مكررة أو واضحة من في أثناء الكلام بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه قوله صلى الله عليه وسلم لليقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفسد نص عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه عامة هي لا يفتر به، وهو أنه يفتر بكل ما أوصله إلى جوفه. والمراد بالجوف ما هو مجوف من جسد الإنسان، ولكن خصوه بالرأس والبطن ولم يدخلوا غيرهما. لو قيل بتعليمه لدخل فيه جوف الساق، يعني مخ الساق او الذخر او نحو ذلك، فان العظام مجوفه يعني لها جوف. ولكن اكثر ما يطلق الجوف على ما يجمع او يجتمع فيه الاكل، وهو البطن الامعاء والمعده، والحق به الدماغ لانه من الجوف، ومما يصير اليه اثر الطعام اثر الاكل والشرب. فقالوا كل ما وصل الى جوفه يفطر. فمن ذلك مثلا اذا ادخل الى دماغه شيئا كان قطر في اذنيه وصل اثر الفطره الى داخل الادمغه، لخلافما اذا لم يتجاوز الصباح. وكذلك لو اكتحل في عينيه فوصل الى حلقه، وذلك لان الصيام عن ادخال شيء الى الجوف، وهذا يصدق عليه انه ادخال. وكذلك اذا فمرمض او استيسق فدخل الماء من الانف او من الفم ووصل الى الحلق. واستدل على ذلك بهذا الحديث وفيه وما لو في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وهذه المساله هي تفصيل. فنقول ادخل فيها الاقتحام وغدوات الجائحه وغدوات العين، وجعل ذلك مفطرا اذا وصل الى داخل الحلق. اذا احس بطعم الدواء او الكحول في حلقه فانه يكون مفطرا. وخالف في ذلك بعض العلماء، ولعلكم قراتم رساله شيخ الاسلام ابن تيميه التي في حقيقة الصيام رسالة صغيرة كتبها في الصيام في شيء من أحكامه، اختار فيها أنه لا يفطر بالمعالجة بمعالجة الجائفة ولا معالجة العين والضمد والنحور. وضعف هذا الحديث الذي فيه انه امر بالاذن عند النوم وقال ليتقه الصائم، فانه لم يثبت. وعلى تقليل ثبوته فشاء انه نهى عنه ما هي ارشاد لا انه مفطر. وعله شيخ الاسلام في ذلك ان أحكام الصيام لا بد وأن يبينها النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته، ولا بد أن ينقلوها لمن بعدهم عملا وقولا. ومعلوم أنهم بحاجة إلى مداواة الجائفة التي هي الجرح الذي يصل إلى الجوف، ومعلوم أن الدواء قد ينفذ مع العروق فيصل إلى داخل اليوم، ومعلوم أنهم يحتاجون إلى علاج العين، وأنهم بحاجة إلى كحل بإثمد أو نحوه مع من ظننا نحوه، وهكذا إلى غذاء العين والأذن غالبا في أغلب الأوقات. كثيرا ما يحتاج المسلم والصائم إلى أنواع من العلاج ويضطر إلى تعاطيها وهو صائم. فلو كان الكحل يفطر لبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا، أو لقال من وجد منكم طعم الكحل في خلقه فليقضي ذلك اليوم. فلما لم يبينه دل على أنه مباح. وعلل أيضا بأن العين ليست منفذا محسوسا، لأن العين إنما هي للنظر، خاصة للنظر، ولم يكن معتادا إدخال الطعام أو الشراب معها حتى يصل إلى الجوف، وإنما ذهب الذي شاهد من باب سريان العباد في العروق. فمشاهد أن الإنسان إذا اتحل في عينيها أو داواها بدواء فيه مثلا حمومة أو حرارة أو حمرة أو نحو ذلك، أنه ينفذ مع اللسان ومع العروق ويسري ويصل إلى الرأس ويصل إلى الحلق ويحس بطعمه في حلقه، ولكن لا يقال إن ذلك الطعم أكل ولا شرب ولا تغذية ولا غير ذلك، وإنما هو علاج لموضع محقق الألم، يعني فيه ألم شديدا يريد أن يهدئ ذلك الألم ويسكنه حتى لا يتأذى به، فهو مضطر إلى تسكين ذلك الألم. فلو منع من تسكينه ومعالجته لتضرر. على هذا يترجح إن شاء الله أن علاج العين وعلاج الأذن لا يفطر، ولو وصل إلى الخلق ولو وصل إلى الجوف لما علل به شيخ الإسلام، ومع ذلك فإنه متى أمكنك تجنبه لأجل الخروج من الخلاف فهو أولى. دليل الفقهاء هذا الحديث الذي فيه أنه أمر بالإبليل عند النوم وقال ليتقه الصائم، وكذلك دليلهم حديث لقيط المذكور. لكن حديث لقيط في المنظمة والاستنشاق، المنظمة في إدخال الماء في النفس والتحريك، والاستنشاق اتباع الماء بالنفس مع خياشيم مع النصرين، ومعلوم أن الهمى والأنف أنهما منهزان محسوسان يصلان إلى الجوف، يباشرهما دخل فيهما دخوله إلى الجوف. فليس مثل منهج الأذن ومنهج العين. فإذن نقول لا قياس مع الفارق، هناك فارق كبير بين العين وبين الهم والأنف. وأيضا فالصحيح أنه لو بالغ في المنمضة أو بالغ في الاستنشاق فدخل الماء في خلقه بغير اختيار أنه لا يخطئ، حتى أن الفقهاء صرحوا بذلك أنه لو بالغ لا يخطئ، وذلك لعدم تعبده. لكنه منهي منهي عن المبالغة في هذا الحديث حتى يبتعد عما يخل من صيامه أو يسبب دخول شيء في جوفه. الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى الجوف كطعنة في جنبه مثلا، في أحد جنبه أو في ظهره تصل إلى جوفه، ولباطن أنواعه أو باطنه أو كذلك في بطنه يسمى جائزا. كل ما يصل إلى الجرح إنه جائزا. تأتينا إن شاء الله في الجنايات. وهم أيضا جعلوا من الجائزة ما يصل إلى الدماغ، يعني من أحد الجوانب من الأذن أو من الصدر إذا وصل إلى داخل الرأس يسمونها أيضا جائزة، وإن كان له أسماء أخرى يأتينا منه عامة ومأمومة ودامغة ومنفلة وما أشبه ذلك. وأن ما وصل إلى الحلق من الهم والأنف متعمدا ولو قليلا فإنه يفطر، فإذا شرب وأقل قليل أو استنشق وتعمد إدخال الماء مع الأنف ووصل إلى حلقه فإنه يفطر، لأنه بالإجماع أن الأكل والشرب مفطرا مرسلا للصيام، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فجعل الاكل والشرب مما يدعو الى دخول وقت الصيام وهو تبين الفجر، لانهم سامسكوا لذلك الوقت عنهما وعن الاكل والشرب. هكذا بعد ذلك متعمدا فقد أخل بما أمر به من الإمساك. أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه فإن لم يجده بحلقه لم يضره، لقول ابن عباس لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ونقل عن أحمد كراءة مضغ العلك، ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها قاله في الشرح أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء قاله في الكافي. ثم المسألة الأولى وهي الزرع وهي يقول هنا المسائل ذوق الطعام، هذه مسألة. كذلك لم العلك كذلك لا أبي. أما المسألة الأولى ذوق الطعام كان يجعله على طرف لسانه ليعلم ملوحته أو حمومته أو حلاوته أو مرارته، هذا قد يحتاج إليه من طرف لسانه، ومعلوم أنه يجد ذلك بمجرد ما يختلط بخطوبة اللسان، جعل الله باللسان من وكذلك في أجزاء الفم قريب لا يعرف به الإنسان أو يحس به بين الحلاوة والبرارة والملوحة والبرارة وما الحموضة، يعني مالحة الطعم. الطعم إنما يدرك بالهم الهبط دون بقية الأجزاء. فإذا احتاج إلى مارها واحتاجت المرأة مثلا إلى مارها ما يتعلق بها الطعام، هل فيه ملح أم لا، وجعلت على طرف لسانها، فإن ذلك لا ينافي الصوم إذا لم يختلط بالريح ويحصل الابتلاء، لأن القصد هو النهي عن إدخال شيء في الفم. وملوحة الطعام أو حلوغته أو غرامته التي تطلق اللسان لا تسمى أكلا ولا شربا، وكما سمعنا من هذه الآداب إنسان مثلا قد احتاج إلى شرائين بشيء من الأسواق أو نحوها، وإذا أراد شراءها فقد يحتاج إلى معرفة طعمها، هل هي مناسبة هل هذا مثلا الطعام أو الشراب ذا حلاوة أو نحو ذلك، هل هذا العسل مناسب حاليا أم لا، وهل هو متغير الطعام أو ما أشبه ذلك، وتدرك بمجرد جعلها على النساء. فإذا جعلها على النساء ولكن أكثر من ذلك ثم اختلطت بريقه ولم يمج فيه بل ابتدعه بعدما اختلط الطعم الحلاوة مثلا أو المرارة أو الغموضة بالريق وابتدعه وهو يقدر على أن يوطئه، فقد تعلم بما يرتب الصوت، تعلم بإدخال هذا الطعم المحسوس في جوفه فيخطر الحالة هذا. فإذا لم يتعلم أو لم يختلط بل لم يتبعه باللسان ولم يحس بطعمه في الحق لا يفطر إن شاء الله. فأما الأمر الثاني هو مرض العرق، فالعرق قسمه إلى قسمين، عرق المتحلل وعرق القوم. أما العرق المتحلل فلا يجوز يحرم نظره لأنه يتحلل ويختلط بالريق، والعرق عنده يبتلع ريقه، فإذا اختلط بالريق وابتلع ريقه من النار أنه ابتلع أجزاء ذلك العرق فيكثر. يبقى العرق القوي الذي لا يتحلل، ولكن في العادة أنه يجد له شيئا من الطعم، فإنه ما يمره إلا لفائدة، يوجد له شيئا من الطعم وإن كان صلبا لا يجوز، سواء من الجبال السحري أو من مما يلحق به. هذا العلك أجاز بعضهم نوقه ولكن مع الكراهة، وقالوا لأنه قد يصيب شيئا من النشاط أو رائحته قد تدخل في العروق أو قد يختلط شيء من طعمه وإن لم يكن طعما ظاهرا بفيه، فلذلك كرهوه يكره مرو العلك القوي. إذا احتاج إلى مر شيء ولكن لا يغسله فأجازه بعضهم، حيث تحتاج المرأة الإنسان مرة لطفلها شيئا من الطعام ثم تطعمه ولدها، لا تجد من ينظر له مثلا. فإذا تأكد أنه لا يختلط بريقه بل ينظره بأن فمه ثم يعطيه مثلا الطفل أو نحوه، فيجوز ذلك، والاحتياط أن لا يفعل، يعني مخافة أن يدخل عن عليه شيئا وهو لا يشعر. أما المسألة الثالثة وهي ابتلاع الريق، فمعلوم أن الريق يصعب التحرز من ابتلاعه، ثم الريق شيء يحدث في الفم لم يستأذن شيئا من الريق، فلأجل ذلك لا خلاف أنه يجوز أن يبلع ريقه، لكن كره العلماء أن يجمع ريقه ثم يبتدعه، أن يستجم ريقه دائما يستجم ثم يبتدع ثم يستجم ثم يبتدع، لأنه حينئذ يكون كأنه شبيه بشراب يبتدع مرات متتابعات، وإن لم يأتي بشيء من خارج إذا جمع ريقه ثم بعد ذلك أرسله إلى طرف لسانه وبين شفتيه ثم امتلأه. فسمعنا أنهم رجوه من المفطرات لإمكانه من التحفظ عنه يقدر أن يمجه فدام وصل إلى طرف لسانه وقرب أسنانه باستطاعته أن يمجه ولكنه لم يفعل. فإذا امتنعه الحالة هذا امتنع شيئا شبه خارج بخلال ما إذا امتنع ريقه بأسفل فمه ثم امتنعه فإنه لن يأتي بشيء خارج ولا يبطل صومه إن شاء الله. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها النص عليه. وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. فنص على الأكل والشرب وقسن الباقي. وقيس المكره على من درعه القي قال معناه في الكافي: ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلع، لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح: لا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا. ثم المسألة الأولى وهي الأكل والشرب ناسيا، هذه فيها هذا الحديث الصحيح وقال به جميع الأئمة وليس لأحد خلاف مخالفة هذا النص. يقول صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فجعل ذلك من باب التخفيف عنه الله تعالى قد أخبر بعدم المؤاخذة عن النسيان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الناسي معهول عنه، والإثم على المتعمد. قال تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكن هذا يكون فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالتعمد هو الذي يترتب عليه الإثم، فإذا لم يكن تعمد وإنما هو خطأ فإنه مما يرفع عنه. تكلم العلماء على مسألة وهي: إذا رأيت إنسانا صائما يأكل أو يشرب وهو ناسي فهل تذكره أم لا؟ الذين قالوا لا تذكره، قالوا: ما دام أن الله الذي أطعمه وسقاه كما ورد في الحديث فلا تقطع عليه ما أطعمه الله. لكن لعل الأرجح أنك تذكره لأنه يحب منك ذلك، ويحب أن لا يتعاطى شيئا من هذه المفطرات وأن يستمر في صومه. فإذا كان يحب أن تذكره فذكره، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنك تعرف أنه لم يتعمد هذا المنكر. لكن أكل إنسان علما فيه رمضان وهو صائما أمام الناس يعتبر منكرا، فمن رآه فلينكره، لعموم حديث: من رآه منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره. فإذا لأن الأرجح أن لك أن تقول: ألست صائما؟ أما تذكر أنك صائم؟ أو أين الصيام؟ تذكره بالصيام. فمن ثم يشكرك على ذلك ويكف أنه متلبس به من الأكل أو من الشرب أو نحو ذلك من المفطرات. يعني الحديث ورد في الأكل والشرب وألحق به من باب القياس بقية المفطرات، فلمن احتجم وهو صائم ومن حجم وهو صائم، وكذلك من استقاء وهو صائم، وكل ذلك مع النسيان أو نحوه. وهكذا من كرر النظر فأمن وهو ناسٍ لصومه إلى آخر ما تقدم. هذا ما يتعلق بالنسيان. أما ما يتعلق بالإكراه فمعلوم أن الإكراه إلجاء قسري على فعل يفعله بغير اختياره، والمكره مقصور ليس له أية اختيار، وقد رضي عن الإكراه في النطق بكلمة الكفر. قال الله تعالى: إلا من أكره وطنه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح نكره صدره عليه الغضب إلى آخره. فعزى عن من أكره على النطق بكلمة الكفر، فإذا كان هذا في الكفر فكذلك من أكره على أكل أو أكره على شرب أو أكره على تعاطي شيء من المفطرات فإنه يكون أيضا معذورا. سمعنا أن الفقهاء قاسوا الإكراه على حديث القيق من زرعه القيق، قالوا إن هذا يسمه الإكراه، كأن القيق خرج بالدفاع وبقوة لم يستطع أن يتمالكه فهو شبه مكره. فكذلك من أكره على أكل فقيل له: إما أن تأكل وإلا قتلناك وضربناك وهدد بشيء، فإنه إذا أكل لا يفتن لكونه معذورا وإن كان ذاكرا لصومه، ولكن خوفا على نفسه. وهكذا كان هي الأكل والشرب. هل يلحق بذلك هي المسألتين في الإكراه والنسيان الوطء الجماع، هل يلحق بذلك أم لا؟ أكثر العلماء على أنه لا يلحق، وأن من وطئ وهو ناس ترتبت عليه الكفارة وترتب عليه القضاء. وهناك من قال بل الحكم عام والأدلة عامة، وهي قولهم: رضي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، عام في الخطأ والنسيان في الأكل والشرب وكذلك في الجماع ونحوه. ولكن الجمهور على أن الجماع لا يرفع عن النسيان فيه، بل يترتب عليه الحكم. هكذا قالوا، وكأنهم قالوا إن الجماع غالبا لا يصدق من ادعاء النسيان فيه، وأنه يكون بين الاثنين، ولا يتصور يعني غالبا النسيان من الطرفين، وأنه تطول مدته فلا بد أن يتذكر، وقد يستنظر بعد التذكر، وله ذلك من التعليلات. والقول الثاني أنه يلحق بالأكل والشرب لقوة الأدلة، سيما حديث عفي لأمتي أن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه عمره، يدخل فيه جميع المحظورات. فإذا قدر وقوع وطء بين اثنين نسيا من الأول إلى الآخر الصوم فإنهما يعذران ولا يتركب لا قضاء ولا كفارة قياسا على الأكل والشرب. هذا قول له وجهة ويختاره شيخ الإسلام، والاختيار القول الأول، وذلك ظاهر الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله. ولا إن دخل الغبار حلقة أو الغبار بغير قصد، ولا إن جمع ريقه. المسألة الثانية دخول الغبار والذباب الحلق لا يخطر، وذلك لأنها مسائل قهريا، لكن على الإنسان أن يحتاط، فإذا رأى غبارا أو ريحا تحمل ترابا ونحوه فإن عليه أن يشد أن يسد فمه وأنفه حتى لا يدخل معه مما يختلط بريقه وما يصل إلى حلقه، لكن لو لم يفعل أو دخل طهرا بغير اختيار فإنه لا يفطر. وكذلك الذباب قد يدخل قهرا، يعني قد يدخل بغير اختيار مع النفس فلاحظة في رده فلا يضر ذلك أيضا إن شاء الله. هنا مسألة الدخان، الدخان الذي هو دخان الحطب، دخان النار، هذا ملحق أيضا بالغبار، وذلك إذا كان الإنسان في مكان محجور وصار للنار دخان ملأ الجو ودخل في الخياشيم بدون اختيار فإنه لا يضره، قد لا يستطيع أن يتحفظ عنه، فمثل هذا لا يفطر لهذا من اختياره ذلك ولمشقة التحفظ. وأما الدخان الممكن هذا الذي هو التنباك فلا شك أنه شيء يتعاطى ويمتص ويدخل في الجوف، وأصحابه يسمونه شرابا، يقول أحدهم شربت دخانا فهو له جرم يجعله بين شفتيهم ويمتصه بريقه ويدخل في جوفه ويخرج أيضا من خريه وخياسيمه، فلا شك أنه يفطر يفطر ويبقى أجزاء منه في الجو مع تحريمه مطلقا وبشاعته وشناعته وسوء أفعاله، لأنه كذلك يسمى شرابا ويدخل في الجو بالاختيار، فالحكم أنه يفطر. يقع أيضا في هذه الأزمنة علاج مرض يسمى الربو، ويستعمل الذين يصابون به بخاخ، هذا الذي يضغط عليه ويخرج منه شيء من الرائحة تختلط بالنفس باليوم ثم يختلط بالنفس الذي يجتذبه، ثم بعد ذلك يهدأ ذلك الرب الذي معه والمرض، وبدونه مع الصوم. وقالوا أولا أنه ليس له جرم محسوس، وثانيا أنه لا يمتصه إنما يحلق به الهواء الذي يتنفس به فيدخل مع النفس ويخرج منه، وذلك أنه مضطر إليه وأنه شبه شيء لو لم يفعله باستمرار لما عاش عيشة استقرار، فالصحيح إن شاء الله أنه لا يخل بالصيام. بقي مسألة جمع ريقه وابتلاعه، الصحيح أيضا أنه مكروه ولكن لا يبطل الصوم. تقدم لنا أنه لو أخرجه حتى وصل إلى أسنانه وطرف لسانه ثم ابتلعه فإنه مفطر، لكن إذا لم يخرجه، وإنما اجتمع في داخل فمه في أقصى فمه وابتلعه فلا يفكر، وإنما يكره جمعه ثم ابتلاعه ثم جمعه وابتلاعه بما ذكرنا أنه شبيه بشباب يجتمعه مرة بعد مرة. فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة، في حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال بعرق تمر، فقال أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك أهلك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوما مكانه، رواه أبو داود. ويلزمان المكره والناس، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. ما تقدم من المرتبات إنما يجب فيها القضاء. من أفطر بأكل أو بشرب أو باستجاب أو باستقاء إخراج قيء أو بإمناء أو إذال أو استخراج نظر إلى أن أنزل إلى آخر ذلك، من أفطر بشيء من ذلك فليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم. وأما الفطر بالجماع فإن عليه مع قضاء الكفارة كما سمعنا، وذلك لأنه أشد وأعظم ما نهي عنه الصائم هو الوقت. الصائم منهي عن الأكل والشرب وعن الجماع، لأنه ما كونه شهوة فإن له جوازا، فلأجل ذلك شدد عليه في النهي، فأمر بالقضاء وكلف بأن يقضي ويكفر. ذكروا هذه الكفارة لكل من جامع، ومعلوم أنه يختلف، لكن عممها لكل وقت يوجب الغسل، بسواء حصل انزال او لم يحصل. وتقدم لنا ان الغسل يجب بمجرد العلاج ادنى علاج، وعممه قالوا في قبل او دبر، وعممه حتى قالوا في بهيمه او ميت، وكل ذلك من باب التوسع. وإلا المعلوم أن هذه الأشياء محرمة، ولكن لو قدر أنها وقعت في تأويل أو نحو ذلك، معلوم أن الوقعة في الدبر لامرأة أو لرجل أنه محرم وفاحشة من الفواحش المعظمة المنكرة، وكذلك وقع البهيمة، وكذلك وقع الميت لو أنه لم يكره قد انقطعت الصلات بينهما، ولكن من باب احتياطه المسائل التي يمكن ان تقع. فاذا حصل مجرد الوطء الذي يوجب الغسل لزم به هذه الكفاره. ثم سمعنا مساله قد اشرنا اليها قريبا، ذكرنا ان الفقهاء قالوا ان الوطء لا يعفى فيه عن النسيان ولا عن الإكراه، بل تجب الكفارة ولو ناسيا، سواء الناسي أحد الطرفين أو كلاهما، وكذلك لو كان مكرها. إذا أكره الرجل أو أكرهت المرأة فإنه يجب على المكره، هكذا قالوا. لكن

يعني بعد ما يصلي التراويح ونحوه ينام اغلب الليل هو واهل بيته اجمع جميعا ويقومون اخر الليل لتناول السحر وفي الليل الذي جعله الله سكنا فباح فيه تناول الشهوات ومن جملتها الوقت بقوله تعالى احل لكم ليله الصيام طافت الى نسائكم الى اخره. كذلك ايضا ننصح عن النوم في النهار قرباء المراه او تنصح المراه ان تنام قرباء الزوج وذلك لان الشيطان قد يغلي بعضهم بعضا فيقعان فيما يوجب عليهما الكفاره فينام في غرفة وامرأته بحجرة أخرى وإذا خافت أن يتصل بها فلتغلق على نفسها وهكذا كل منهما حتى يحفظ صيامهما. فهذا الصوم خاص بصيام رمضان في زمن رمضان فأما غير ذلك فلا. فلو صام رمضان قضاء في شوال وواقع في ذلك اليوم الذي صامه قضاء فلا نأمره بكفارة وإنما نؤمر بقضاء ذلك اليوم الذي أفسده. وكذا من جمع إن طوى في وجوب القضاء والكفارة لهتف صوم رمضان بالجماع طوى فأشبهت الرجل ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرأ بالشبهة وفي الكفارة أولى وأنه لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة غير جاهل وناس فلا كفارة عليها. رواية واحدة قاله في الكافي لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان رواه النسائي. يقول هل على المرأة كفارة كما على الرجل؟ فيه قولان. فالذين قالوا عليها كفارة تعلموا بأنها أحد المجتمعين ونالها من الشهوة مثل ما نال الرجل ولها دوافع كما له فيكون عليها مثل ما عليه وهتكت صيامها كما هتك صيامه وهتكت حرمة رمضان فإذا كانت مطاوعة محتارة فإن عليها مثل ما على الرجل سواء لاستوائهما في الذنب الذي يحتاج إلى كفارة فإن هذه الكفارة لمحوها ذنب. أما إذا كانت مكرهة فتقدم لنا أن المكره معفون عنه والصحيح أنه يعم حتى المكره على الوطء فإنها تكون معلومة. وهكذا إذا كان جاهلا إذا كان أحد الرجل الاثنين أو كلاهما معا جاهلين قد يوجد جهل في بعض الناس إن حديث واحد بالإسلام وإن بعيد أن تعاني من إسلام كجهلة العظام في أطراف البلاد أو نحو ذلك جاهل ولا يعتقد أن الوقع في نهاية رمضان محرم فمثل هذا أيضا يعذر بالجهل ولكن يؤمر بالقضاء ولسانه كفارة. أما القول الثاني ولعلها الأرجح أن المرأة ليس عليها شك وأن الكفارة تكفيهما تكفي عن الإثنين ودليله أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل ذلك الرجل هل امرأتك مطاوعة أو مكرهة ولم يأمره بكفارة عنها ولم يقل لما انك افسدت صيامك او صيام امراتك فعليك كفارتان او على امراتك كما عليك فعلى هذا وهو الارجح ان شاء الله ليس عليهما الا كفاره واحده فالذنب ذنب الله المفصل بين الاثنين، فعليهما قضاء ذلك اليوم الذي افسدا، واما كفاره فيشتركان بها سواء كانت المراه مختاره او مكرهه. الكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. أما الكفارة فكما سمعنا هي كفارة فرضها، فالذكور في أول سورة المجادلة فإنها هكذا على التفكير. والدليل في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بهذا ذلك المرافق مرتبا، فقال له: هل تجد ما تعتق رقبة؟ فلما لم يجد نقله إلى الصوم، وصام شهرين متتابعين. فلما لم يستطع ذكر أنه لا يستطيع نقله إلى الإطعام. ولما لم يجد وذكر أنه فقير لا يجد انتظر فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق المحكم الزبير، وقيل ان فيه 15 صاعا من التمر. فقال له: خذ هذا فتصدق لك. في روايه انه قال: اين محترق؟ لانه لما اتقى احترقت. وفي روايه هلكت. فقال: وما أهلكك أو ما أحرقك؟ فقال له: خذ هذا فتصدق به. لما أخبرهم بأنهم فقراء، أن أهل بيته هم أفقر من بين لعبتيها، يعني حرتي المدينة لا يوجد أهل بيت أفقر منهم، عند ذلك قال: أطعمه أهلك. معلوم أن إطعام أهله لا يكون كفارة، وإنما هو شيء واجب عليه لأهله، ومع ذلك أمره بأن يطعمه أهله. لم يقل له: إذا أيسرت فتصدق، فسكت عنه، فدل على أنها تسقط بالعسر. إذا سقطت عن هذا الإرسال وأن يجب أن يأخذ هذه الصدقة، إذا دل ذلك على أنها تسقط إلى غير بدل ولا يؤمر بالقضاء. كذلك ذكر بعض العلماء أنها لا تسقط وإنما تبقى في ذمته، قال: لأن كفارة نحو للذنب ولا تسقط بالإرسال ما دام أنه أذنب ذنبا، فلا بد أن يأتي بما يدخل ذلك الذنب. فكونه ها هنا أطعم أهله لا يكون سببا لنحو ذلك الذنب، لكن لو أنه تصدق به مع أنه ما عليه شيئا، وإنما بيع بالتمر كصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه ليتصدق به، فهو يعتبر عاملا بشيء. فالحاصل أنه إن شاء الله على الصحيح لا عليه شيء ذنب، بل يعتبر هذا مكفرا له، يعني توبته وندمه وأثره يعتبر ناحيا لذنبه. ويقول بقية المفترات ليس فيها كفارة، إذا أكل من هذا رمضان أو شرب أو هجم أو استجم إلى آخره لا كفارة إلا بالوطء. وذكرنا أن الوطء في غير رمضان ليس موجبا للكفارة، وكذلك الصوم النفل إذا وطئ فيه فليس عليه كفارة، وكذلك ليس هناك كفارة الغدر إلى الصائم، الذي ليس بصائم ليس عليه كفارة. وذلك لابد أن إنسانا وزوجته كانا مساجرين في نهار رمضان الذي يباح لهما فيه الفطر بالسفارة، فإنه لو وطئ امرأته وهما مفطران في نهار رمضان مفطران لأجل السفر ونحوه فلا كفارة حينئذ، لأنه إذا أبيح الفطر بالأكل والشرب أبيح بكل أنواعه، يعني ليس هو يمسك الإمساك الذي يؤمر به بإتمام الصيام فيباح له ما يباح للمفطر. ومن العلماء من قال إنه لا يجوز، وذلك لأن النهي لحرمة الزمان. والصحيح أن النهي لاجتماع الأمرين، حرمة الزمان وحرمة الصيام، فإذا اجتمع فإنه يكون هناك كفارة، فإذا كان انتهى الصيام فلا كفارة أو بحق الوقت، وإذا انتهى نهار رمضان كان صائم ولكن في غير رمضان فلا كفارة أيضا لنقل أحد الأمرين. وأما ذكر الإنزال بمساحقة، وأنه يوجب الكفارة عند بعض العلماء، استحاق يكون بين امرأتين مثلا فباشرتا يعني باشرت كل منهما الأخرى تلاصقتا بنشرتين فحصل منهما الإنزال، هل في ذلك كفارة أم لا؟ كذلك المجبور يعني مقطوع الذكر، لو مثلا أنه باشر امرأته ولم يكن هناك علاج لكونه مجبوما، ولكن حصل بهذه الملاصقة المساحقة إنزالا، فإنه يقوم مقام الوقع فيكون عليهما الكفارة لفعلهما ما نهي عنه الصائم. ومن العلماء من قال لم يكن هناك ما يسمى وقعا الذي هو العلاج فلا يكون موجبا للكفارة لعدم ما يحققه، ولكن الذين يلحقه ولعله الأقرب قالوا إن هذا هو الفعل المنهي عنه، يعني سواء كان بين امرأتين أو بين رجل وامرأة إذا لم يكن له آلة فإنه وفعل هذه قد فعل ما نهي عنه الصائم تعمدا فعليه مثل ما على الصائم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السؤال يقول في الكفارة إذا صام شهر ونصف ثم عجز عن الباقي، هل يقال يبقى الباقي بذمته إلى أن يصرف ثم يتم صام شهرين، أو هل يجوز له أن يتم ذلك النصام لمساكين بعض الأيام الباقية؟ يقول ذكر الله تعالى التتابع لكفارة بها شهرين متتابعين، لكن هذا العلماء تفريقهما لعذر، كما إذا أفطرت الحائض أيام الحيض فلا يقطع التتابع، وكذلك إذا أفطر لنظر فلا يقطع التتابع، وإذا أفطر لسفر ضروري فلا يقطع التتابع. فهذا إن كان عجز لمرض فإنه إذا سفن يكمل الباقي، أما إذا عجز عن نصف الشهر الباقي نصف شهر لهرم مثلا أو نحوه فإنه ينتقل إلى الإطعام. والصحيح بهذا أنه يأتي بالشهرين بالإطعام كاملا، لأنه ما أتى بالكفارة المطلوبة. لأنه لو قال مثلاً أنا أصوم شهر وأطعم 30 مسكين، قلنا لا، لا بد إما أن تأتي الصيام كله شهرين، وإلا تقول ما أستطيعها كلها فننقلك إلى الإطعام. فلا يكون تكون كفارة مرتبة للأمرين. هذا يقول من أفضل بأكل الإجابة هروما من الكفارة، هل يكفر أن يأهل من الكفارة؟ يقول أهل إثما كبيرا ثم لم يسلم من الكفارة، لا بد عليه من الكفارة مع الإثم. قوله قال آخر حتى إذا كنت مفطرا حل لي الوقت. يقول جمع بين الاثنين. ثم نعرف ايضا ان الانسان اذا لزمه الصيام حرمت عليه المفطرات. اذا لزمه صيام اليوم افضل اليوم كمسافر قدم، كما تقدم لنا قريبا انه اذا قدم المسافر امسك بقيه اليوم، فاذا امسك بقية نصف اليوم ورابعة كفر. وكذلك لو صح المريض في آخر النهار رابعة كفر. وكذلك لو بلغ الصبي في أثناء النهار وهو مفطر ثم أمسك لزمه أن يكفر إذا رابعة في ذلك اليوم. يقول لا تطير الإنسان وهو صائم وسمى ذلك الطيب من يده، وكذلك المخوض يسمى فذلك يفطر عنه. لأن الصحيح أنه لا يفطر المخوض مثلا والعود يقال العود نحوه، لكن يكره تعمد سمه إدخاله بأمره. وأما تقول هيامه وعباءة عنه ذلك لا بأس إن شاء الله. إذا خرج من الإنسان دم مبنيه أو يده وهو دم كثير وكذلك الرعاب، هل يكون مما يفطر لأنه يدخل إلى اليوم؟ إذا كان كثيرا فتقدم لنا سيئ من التفصيل. ذكرنا إخراج الدم القليل الذي يخرجه الأطباء للتحليل أن هذا لا يفطر إن شاء الله، لكن كان كثير فإنه يخرج الإصراف مليم فإنه هذا إذا كان كبير فإنه يلحق بالحجامة ويفطر. وأما الرعاف الصحيح أيضا أنه يخرج بغير اختيار فلا يفطر، لكن يتحفظ أن لا يدخل في حياشيمه وإلى جوفه. إن دخل وقدم على أن يخرج يعني مع فمه ولكن لو ابتلعه فإنه يفطر، وإن لم يدخل في خياشيمه فإنه لا يفطر إن شاء الله. أما إذا تعمد إخراجه أدخل عودا في أمره إلى خياشيمه أو ما أشبه ذلك حتى أخرجه فيلحق بالاحتجاج. لا حكم فيها على إبقاء يوم مضى من معنا بالقتل إن لم يأكل فلم يأكل وقتل، هل هذا يصير واقعا في محرم غير أهلك نفسه أم هذا من الوراء؟ على كل حال هو إن أفطر فهو مع الوقت، وإلى صبر إلى أن قتل فإذن على القاتل. ونقول مباح له على كل حال لو عرض نفسه للقتل يهدد فغضب نفسه القتل مع إمكان أن يأتي بشيء يمضي به نفسه فلا يجوز له أن يصبر إلى أن يصل الحد إلى القتل إلا على الكفر ونحوه. بعض العلماء قد يصبر ولا ينطق بالكفر، لكن الله تعالى قد الله ذلك. على كل حال لا يجوز له أن يغضب نفسه ولكن بنفسه نفسه. كنت يا من كنت يوما قضاء غضب الله ونصف لا الصباح دعيت الى الافطار فافطرت وقضيت النظر، هل علي شيء؟ يقول لا شيء عليك، ولكن أولى بك أن لا تناول الفطور ولا تضيف إليه. لكن الإنسان إذا ابتدع في الصيام وهو قضاء أو نذر جاز له أن يفطر، ولكن لا بد من إتمام صلاته. إذا كان الإنسان صائما وإذا تمم يكثر من التهم لأنه يخشى أن الماء ذهب إلى حلقه فماذا يفعل؟ المضمرة والاكتشاف مكملات الوضوء، فلا لا داعي إلى أن يخشى من التهم، بل يحرص على أن لا يأكل شيئا في جوفه ولا يضمره إذا تضمر، ولا حاجة إلى أن يقول اختلط بليت أو نحن ذا. فالبدن الحائض إلى الجسم، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يجالس عائشة ويضع إلا رأسه بحجرها ويقرأ القرآن وسلم ويضعه إلى ابن الواحد وهي حائض، ليس نجسا. قد قال عليه الصلاة والسلام لها إن حيضتك ليست في يدك، إذا ليس ذلك في نجاستها، يعني أمرها بالإفطار ليس لنجاستها، وإنما لكون هذا خارجا نجسا أو لكونه يضعفها أخرى جدا والإمساك عن الطعام أو لغير ذلك، الله أعلم. إذا أخذ هذا الإفطار أو خلافه وهدد بأخذ ما هي الإفطار تقدر، وما نكتب به على أمر المريض مريض الصائم هل يفطر. الظاهر أن الروائح التي ليس لها جرم يختلط بالريح أو بالجرم أن شمها لا يغفر، لكن إذا كان الإنسان منها مجروحة فإن عليه أن يتجنبها، والأكسجين هذا إذا كان منه له جرم وهو منكر فيفطر، أما إذا كان له هواء غالب من الجنس لا يسمها الناس لا يفطر إن شاء الله. وشرب الدخان هنا هذا الله ناسيا، حيث من المشاهد أن من ابتلي بهذا الذنب قد يحصل له الكهرة، قد يحصل له ذلك نسيانا لتعودهم على ذلك. فلا كل هذا الناس كراهية ومثل أسف، لكن عليه أن ينتبه وينبه. فلا يقول لك رجل صلى الله عليه وسلم لمن يحلم ثم أذن يجب كفارته إنذانه ما ذنبها وقصت على ذلك البهيمة وغيرها، فما هي حجته؟ يعني الإنذان فيما دون الفرض ذكرنا أنه لو مثلا باشر دون الفرض فأنذن فسد صوته بالمباشرة، وإنما يجب تجب الكفارة بالوقت، فالمباشرة على الصغير النالة ليس فيها كفارة، لكن فيها إفساد الصوم كما ذكرنا. وأما الإيلاد في بهيمة الروح فإنه يصدق عليه أنه وطء يفسد الصوم ويجب كفارة، ولا قياسا وليس بينهما مقارنة. هذا يقول تقدير الميتة هل يجوز لرجل أن يقدر زوجة الموت وصار شفقة ورحمة الجميع أن يقوم وبتأصيلها وكفارة ذلك للوقت؟ وهذه حكم معين تكلمنا هنا عن التقليل للصائم والتفسير فيه، ولأن يعني هذا لا يضر إن كان قد وقع، والسائل يذكر أنه وقع إن شاء الله أنه إذا كان على وقت يسرها طهرا يكون معه ذات إنزال فلا يضر. هذا يقول حقيقة ما لنا أحضر الطاغوت قلنا لرسل للمرأة الأخرى وهدده تهديدا وليا بمرافعة المرأة الأجنبية أو قيام جنة الطاغوت بمرافعة أمه، أنا بعيده ماذا يفعل؟ على كل حال إذا وصل الحال إلى هذه الحال أنه يرعى أجنبيه من هذا ما نتعلق بالصيام، وإنما لوقت امرأة أجنبية أو رؤيتهم يقعون أمه، وهذا لولا أنه ذكر أنه واقع الحقيقة ولعله من غير البلاد الإسلامية يمكن أنه من غير البلاد تنتمي أو تحكم بالإسلام، فهذا من حقيقة أنه أنهما محذورات من مواقعة امرأة أجنبية أو صلوه على مواقعة أمهم ومواقعتهم لها، فيشتد المحذورة أخذتهما كونه الواقع في خلوة أهلها في أخرها عليها، فهو في نجرة من أخرها على الزنا أو أخرها على الواقع في هذا رمضان، فأحدهما أخذ له الله الحجم يكرمها من المرأة لكنه لم يجد جيران بمرأة وأنزل خارج الفرد ولم يولد، هذا يجب عليه كفارة عن القضاء. إذا كان جبل مباشرة أو مماسكة فيه القضاء كما ذكرنا، لأنه ما ذكر الكفارة إلا اليوم. وهذه الكفارة تلقي من هذا الرمضان ما بين كونها التقييد إلى التحليل. الدليل الحديث صريح لأنه قال هتجد، فلما قال لا نقلها إلى ثانية وثانية فرتبها كما رتبت الآية. وليقول إذا جامع الصائم وأكثر من لطف منها فقال عليه كفارة ما هو يتأذى عنه لكل يوم جامع عليه كفارة. هذه المسألة خلاف، يعني قول عليه العلماء كان المحتاجة فإن كفارة تتداخل، يكفيه أن يعمل ثلاثين يوما يكفيه كفارة الله إذا لم يكن كفر. وأما إذا كان في يوم واحد فلا خلاف أنهم تكفيه كفارة الله، وأما إذا كان في يومين فأكثرهم على أنها تتداخل. والقول الثاني أن كل يوم له صومة فيكون لكل يوم كفارة مستقلة. وأما لو جامع في أول النهر ثم كفر أعطت رقبة ثم جامع آخر النهر فعليه كفارة ثانية، لأن الكفارة تكون هذا عمل مستقل. يقول فيها تتلاعب الكفارة على الذنبين إن أصاب شهرين وتتابع عليها تصوم شهر ويصومه الآخر أما يقول لما أنه عليه الصلاة والسلام لم يسأله عن المرأة كان الحكم أن المرأة قال القول الثاني ليس عليها إلا قضاء ذلك اليوم ويكون الكفارة عليه نجرا. فليكن صاميا وقضاء لا له صيام فطري هو وسيله الصيام المستحب ان يتم صيامه، لكن لو عرض لها قاتل اخر فلا تجد. اذا كان بيته رائحه تطيب منه فهل يجوز ان يبقى في البيت ام يحرم؟ لا باس ان يبقى ويشم الطيب او شم رائحه الطيب لا يرد ان شاء الله. فالناس النار الناس يقول أن الله يقولهم لأن المرأة إذا صارت تطوعا فوقعها زوجها بأن تصومها صحيح ليس بصحيح، ولكن عليها قضاء ذلك اليوم وسمها أن تصوم إلا بإذن زوجها.